بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الأثر 81 بعد 800، نواصل إن شاء الله تعالى في باب المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن الزنا بقدر، فقال: الخير والشر بقدر. ثم قال: الزنا والسرقة. وذكر عن سالم وابن عباس أنهم قالوا: الزنا والسرقة بقدر. ثم قال أبو عبد الله: وكان ابن مهدي قد سألوه عن ذا، فقال: الخير والشر بقدر. ففحشوا عليه فقالوا له: الزنا والسحاق بقدر. فكأنه أنكر هذا وقال: قد أجابهم إلى أن الخير والشر بقدر، فجعلوا يذكرون له مثل هذه الأقدار. نعم. وقولنا رحمه الله تعالى أن المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة، خص هنا المعاصي في الرد على القدرية الذين قالوا أن المعاصي لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وإرادته، يعني من حيث الخلق لا تتعلق بها، لأنهم قالوا: إذا شاء شيئا أمر به، والله تعالى لم يأمر بالمعاصي إذا لم يشأها. هكذا قاسوا قياسا، يظنون أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى، فهم مشبهة في باب الأفعال. وإذلك وصفت مقالتهم بالتكذيب بالقدر، وصفت في مقالة جماعة من السلف بالشرك، كما جاء عن الحسن وغيره. قد روي عن ابن عمر كما ذكره سند اللكائي في شرح الاعتقاد، أن رجلا جاء إلى أبي بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ قال: نعم يا ابن الخنا، أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجاء أنفك. طبعا هذا المعنى صحيح، وذكر هنا الإمام أحمد أنه ورد عن سالم، يعني سالم بن عبد الله بن عمر التابعين وابن عباس، أنهم قالوا: الزنا والسرقة بقدر. أبو عبد الله قال: كان ابن مهدي قد سألوه عن ذا، يعني سألوه عن مسألة ماذا؟ هل الزنا بقدر كذا؟ طبعا هذه يفحش بها القدرية ليضيقوا على أهل السنة قولهم فيما يظنون. طبعا السنة يقولون كل شيء بقدر، فيصبح يذكر هذه الأقدار: الزنا، السحاق، كذا كذا من الفاحشة، حتى يعني يظن في نفسه يشني عليك. وطريقة أهل السنة والجماعة أن الرجل إذا جاء يشنع بشيء يظنه يقطع على أهل الحق حقهم، فإنهم يردونها إلى الأصل العام. لذلك لما أكثروا عليه قال الإمام أحمد أرجعهم إلى أن الخير والشر بقدر. فاعتقاد أهل الإسلام والمؤمنين أن أفعال العباد ومنها المعاصي ومنها الشر كلها تحت قدرة الله ومشيئته، وأنها كما دخلت تحت علم الله وكتابته دخلت تحت قدرة الله ومشيئته. هنا ننتبه إلى أمر مهم جدا، لأن خلق الله للفعل شيء، والفعل من حيث وجوده من العبد أنه داخل تحت قدرته ومشيئته شيء آخر، بمعنى خلق الله للأشياء هذا فعله يوصف به، وأما مخلوقه هو الشر لأفعال العباد من أفعال العباد، فهذا مخلوق منفصل عن فعله، ولذلك كما قال ابن حماد فالفعل غير المفعول، فعندي فعل عندي مفعول، الفعل هو فعل الله صفة من صفاته تعالى يخلق ما يشاء من خير وشر، قال جل وعلا من شر ما خلق، فهو خلق الشر سبحانه، كما أنه جل وعلا خلق الخير، تمام؟ يعني من حيث الأفعال حسنها وقبحها خيرها وشرها هي مخلوقة لله عز وجل، الخلق هذا التخليق هذا فعل الله صفة لله عز وجل، وأما المخلوق نفسه المفعول فهذا مباين منفصل عن الله، فهمت القضية كيف؟ فالفعل غير المفعول، واضح؟ لأن المفعول مخلوق، وأما الفعل الذي أوجد الله به هذا المفعول هذا صفة لله تبارك وتعالى، وضح النقطة هذه جماعة؟ ننتبه. لذلك القدرية ضلت في هذا الباب فقالت أن أفعال العباد جملة من القدرية الذين تأثروا ممن ينتسب لأهل الحديث كقتادة وشام الدستوائي وغيرهم، قالوا أن المعاصي غير مخلوقة لله، واضح؟ غير مخلوقة لله، يعني أن الله عز وجل خلق كل شيء إلا المعاصي، معاصي لم يخلق، قالوا نزه الله. طبعا المعتزلة تقول بأن المعاصي والطاعات الخير والشر، تقول أن المعاصي والخير والشر كله من فعل العبد، يعني لم يتعلق به مشيئة الله وقدرته لا يدخل تحته، ولذلك قولهم أشد من القدرية المتوسطة. أما الجبرية وهؤلاء هم الجهمية، لأن الجبر ظهر مع الجهم، طبعا الجهم قابل القدرية وهم يسمون قدرية باعتبار أنهم غلوا في الإثبات، وكل نص في ذم القدرية النفاة فهو متنزل من باب أولى وأحرى على الجبرية. حقيقة مقالة الجبرية أن العبد لا فعل له، ليس له قدرة، ليس له إرادة، سنشرح معنى الجبر لأنه سيذكر معنا بعدين، سنشرح معنى الجبر لأنه مسمى مجمل، واضح مفهومه عند المعنى الشرعي غير المعنى البدعي. المهم الشاهد يقولون أن العبد ليس له قدرة ولا إرادة على جهة الحقيقة ولا أنه هو فاعل حقيقة، وإنما الأمور تضاف إليه مجازا فقط، ولا حقيقة الخالق هو الله سبحانه وتعالى. إذن قالوا الله هو خالق أفعال العباد، بل أفعال العباد هي عين أفعال الله. لذلك أنا ليش قلت لك نفرق بين الفعل والمفعول ردا على الجهمية، لأن الجهمية تقول الفعل هو المفعول، وأن الفعل لا ينسب إلى العبد إلا على جهة التوسع والمجاز، واضح؟ فمثلا إذا قلت قام زيد قعد زيد هذه أفعال تنسب له على جهة المجاز، واضح؟ طيب فيكون حينئذ عقاب الله للعبد وتخليده في النار هذا ليس فيه حكمة ولا تعليل ولا مصلحة ولا حكمة، وإنما هو محض فعل الله تبارك وتعالى. طبعا قولهم شر من قول القدرية لأنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل وجعلوا العباد لا يفعلون إنما الفاعل الحقيقي هو الله. طبعا لذلك الجهم ذكر عنه أنه أعدم كل الصفات إلا أنه قال أصف الله، في رواية عنه تذكر قال أصف الله بأنه فاعل قادر، لماذا؟ لأنه عنده هذه الصفة ليست موجودة في المخلوق وبالتالي ليس فيها تشبيه فأثبتها. بعضهم قالوا أثبت هذا، واختلفوا ما هو الحد الذي أثبته الجهم، بعضهم قال أثبت الشيء فقط، أثبت المدبر العموم الخلق العام، بعضهم قالوا لا أثبت فاعل وخالق فاعل وقادر، أنه فاعل وقادر. لماذا؟ لأن العبد لا يوصف عنده لا أنه فاعل ولا أنه قادر، وبالتالي أفعال العباد عنده ماذا؟ على جهة المجاز. إذن العبد ليس بفاعل حقيقي عند الجبري، إنما هو كالريشة في مهب الريح، فهمت؟ ولذا يسقط حكمة التكليف والثواب والعقاب ويجعله كل محض المشيئة، يعني ما استأهل هذا أن يدخل الجنة ولا ما استأهل هذا أن يدخل النار كعدل وفضل ومشيئة وحكمة، لا، وإنما فقط محض مشيئة، هذا لو دخل النار وهذا كله محض مشيئة، لا يوجد حكمة. هؤلاء هم الجبرية. طبعا الأشعرية هم جبرية في باب القدر، وذلك أنهم يقولون، وسنشرح هذا في الجبر، وهم بعضهم يعتبرهم جبرية متوسطة وبعضهم يعتبرهم مثل الجهمية على حساب ما فسر به مسألة نظرية الكسب عند الأشعري، وهي من المعضلات عند الأشاعرة. هؤلاء زعموا الرد على المعتزلة، وطبعا ردوا بأصول الكلام. فماذا أثبتوا؟ أثبتوا لله فعلا، قالوا الله خلق أفعال العباد، وأما العباد فهم فاعلون، واضح؟ لكن القدرة والإرادة التي هي فيهم خلقها الله عز وجل لإيجاد الفعل هذه غير مؤثرة، فلهم نعم قدرة ولهم إرادة لكن غير مؤثرة. فعطلوا حقيقة التأثير من جهة الأسباب. لو تذكرون في الدرس السابق حتى نبسط الأمر، إيش قلت لكم؟ قلت لكم أن أي فعل يوجد من زيد أو عبيد لابد أن يسبقه أمران، ما هما؟ من يذكرنا بهما؟ اللذان يسبقان كل فعل، بهما يوجد الفعل إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيكم يا إخواني. الإرادة الجازمة والقدرة التامة، احفظ هذه النقطة، يريد واحد يكتب لي هكذا، الإرادة الجازمة والقدرة التامة تساوي الفعل، حتى تبقى أمام الإخوة دائما يستحضرونها. الإرادة الجازمة والقدرة التامة تساوي فعل. الإرادة هذه لو سئلت من خلقها؟ الله. طيب، والقدرة؟ الله. والفعل؟ الله، الله خالق كل شيء، تمام. طيب، هذه الإرادة والقدرة هي من باب الأسباب، فالفعل مسبب. هذه الإرادة والقدرة عند المسلم السني مؤثرة، فيها تأثير، خلقه الله فيها تأثير، تؤثر في وجود الفعل حقيقة ليس مجازا. فإذا وجدت إرادة الأكل والقدرة على الأكل يوجد الأكل، إذا وجدت إرادة القيام والقدرة على القيام وجد القيام. إذا لما نشوف شخص، لما ننظر لشخص قام فنجزم يقينا سبق القيام إيش؟ إرادة جازمة ليس فيها تردد، أقف لا أقف، أقف لا أقف لا، وقدرة تامة ليس فيها عجز، قال صلي قائما فإن لم تستطع، في باب التكليف، في باب الفعل المأمور. إذن ممكن يعجز في إرادة، أريد أقوم لكن ما أستطيع، قدماي لا تحملان، إذن لا يوجد الفعل. فهذه الإرادة الجازمة والقدرة التامة تساوي الفعل. نحن نقول الإرادة خلقها الله وفيها تأثير من باب تأثير الأسباب، مثل الماء خلقه الله وخلق فيه تأثيرا وهو الري، أنه يروي الظمآن، هذا خلقه الله. والنار خلق الله فيها تأثيرا وهو الإحراق، وهكذا حقيقة. فإذا وجد السبب وانتفى المانع وجد الفعل، واضح؟ يعني أزيحت العلل وجد الفعل. إذن الفعل الذي يفعله العبد هو الموصوف به، القيام والقعود هو فعل العبد، هو الموصوف به، والله خالق العبد وخالق فعله، والله خلقكم وما تعملون، واضح النقطة هذه؟ طيب، إيش قالت الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا أنه في إرادة وفي قدرة لكن غير مؤثرة، التأثير ممن؟ قالوا من الله. إذن حقيقة الفاعل الحقيقي عند الأشاعرة من؟ إذا قلت الإرادة والقدرة التامة غير مؤثرة والتأثير من الله، هو الذي خلقه هو الذي أوجده، فما يوجد عند العبد من إرادة وقدرة هذا غير مؤثر. إذن من الفاعل الحقيقي عند الأشاعرة؟ من الذي فعل حقيقة لا مجازا؟ من الفاعل الحقيقي؟ أحسنت، الفاعل الحقيقي عند الأشعري هو الله عز وجل. أليس هذا هو قول الجهم؟ أليس هو الجهم صرح قال لا، الإنسان ما عنده إرادة وما عنده قدرة، الجهم أصلا لا عنده إرادة ولا عنده قدرة ولا عنده فعل صراحة. الأشاعرة موهوا على طريقتهم، قالوا في إرادة وفي قدرة وفي فعل لكن غير مؤثر. ولذلك العبارة اللي عبر بها الرازي خلاصة المذهب الأشعري قال الإنسان مضطر، يعني مجبور، مضطر في صورة مختار. هذه خلاصة المذهب الأشعري، الإنسان إيش؟ مضطر في صورة مختار. ولذلك الجبر المتوسط لا ينكرونه. بعضهم يقول لا، ما في إشكال، الجبر المتوسط يعني التوسط بين قول المعتزلة وقول الجبرية، عندهم الجبر هذا المتوسط مرحلة ليست إشكالية. طبعا هم عندهم إشكال مع الجهمية أصلا في كثير من المباحث، لكن هذا مذهبه مذهب الجبرية، وهذا مذهب كفر، لأنه هو كفر، كفر ليس مثل قلنا في الجبرية في القدرية في المتوسطة والسلف بدعوهم كذا، لا هذا مذهب كفر، هذا بالجهم كفر. كل مذاهب الجهم في أبواب الإيمان ومنه الإيمان بالقدر كفر أكبر. فحينئذ صار العبد لا فعل له، والفاعل الحقيقي هو الله عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهم في ذلك استدلالات كثيرة يريدون، لسنا في مقام مناقشة الشبهة، لكن حبيت أوضح لك صورة المعنى، لخصت حتى نخرج من قضية، لأنه مسألة الكسب عند الأشاعرة دقيقة جدا، وهم في أنفسهم ما عندهم تفسير صحيح لها، لكن حقيقة مسألة الجبر ثابت عندهم، ويصرحون بالجبر المتوسط، سموه جبر متوسط، ممكن تعرضوا عليه لما نأتي لمسألة الجبر إن شاء الله تعالى. إذن هذه حقيقة ما قال هؤلاء وهؤلاء في مسألة تعلق، في مسألة أفعال الله سبحانه وتعالى. واضح أنه ماذا؟ خاص مذهب الأشاعرة أنه منتشر، يقول لك نحن لسنا جبرية كالجهم، يقول نحن نثبت قدرة العبد والإرادة. نقول نعم، أنتم تثبتون قدرة لكن لا تؤثر في وجود الأفعال ولا في أصل الأفعال، لكنها مؤثرة في صفة من صفاتي تسمونها كسبا فقط. واضح؟ يسمونها كسبا. وبقي الإشكال، لأن هذا الإشكال لم يخرجنا من التناقض. واضح؟ إيه نعم، فتابع هذا جيدا يعني. تفضل. أخبرنا الدوري قال سمعت يحيى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي من أبعد الناس في القدر، قال وجاءوا إلى عبد الرحمن بن مهدي فقالوا له قل السحاب هو القدر. قوله الأخي يسأل يقول ما أصل قوله، هو قول قول الجهمية، لكن زعموا أنهم يخالفون، قالوا الجهمية ما تثبت إرادة ولا قدرة، نحن نثبت إرادة وقدرة، لكن هذه الإرادة والقدرة ليس لها تأثير في أصل الفعل، وجوده الفعل الحقيقي لله ليس للعبد. واضح؟ نعم تفضل. أخبرنا الدوري وقال سمعت يحيى حينئذ على قول الجهم، على قول الجهم فقط حتى نضبط هذه، على قول الجهم ايش يصير؟ يصير الفعل هو المفعول، صحيح؟ إذا قلت لا فاعل إلا الله والعبد لا يفعل وإنما منسوبة إلى عجية المجاز، إذن الفعل هو المفعول كما يقوله الجهم والأشاعرة، أفعال العباد هي فعل الله، تصير هكذا. احنا قلنا لا، الجهة منفكة. واضح؟ جيش منفكة، فعل الله لتخليق الأفعال هذا فعل يوصف الله به، كما قال ابن حمد الفعل غير المفعول، المكون غير التكوين، المكون أو المفعول أو المصنوع هذا يوصف به العبد، فعل العبد هو يوصف به، هو مخلوق. وأما الفعل لتخليق نفسه هذا يوصف الله به، إذن الفعل غير المفعول. واضح؟ مثلا نجيب مثال بالسماوات والأرض، مثال يضربه السلف، خلق الله السماوات والأرض، أين المفعول وأين الفعل؟ نعم، إذا أنا فهمت الفعل والخلق والمفعول أحسنتم، السماوات والأرض. طيب قل خلق الله أفعال العباد، أين الفعل؟ الخلق، هذا صفة لله تخليق، أفعال العباد هذا مفعول الله، إذن الفعل غير المفعول. على قول الجهمية يصير أن الفعل هو المفعول. لماذا؟ لأنه هو الفعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي، الفعل الحقيقي عند الجهم والمؤثر الحقيقي عند الأشعرية هو الله. لذلك يقول من اعتقد التأثير فهو مشرك، قصده بالتأثير هذا تأثير الأسباب. نعم يسوون بين الفعل والمفعول شيء واحد، ومن هنا قالوا القرآن مخلوق. يا جماعة انتبه، ومش قالوا القرآن مخلوق واللفظ مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، جاءت لأنه الفعل والمفعول، هنا جاءت. الله المستعان. طيب تفضل. لا، الجبر مو ليس التسوية بين الفعل والمفعول، الجبر أن تقول الفعل هو المفعول شيء واحد، ما تميز بينهم، هذا الجبر. فيصير الإنسان كالريشة في ماء بري، ما فعل شيء. الآكل والشارب والفاعل الحقيقي ليس هو الإنسان، هذا مجاز فقط. كما يجمع ولا لا؟ وإذاكم يستدلوا بآيات يعني في الباب حتى يبينوا أنه أنه هذه الأفعال التي تصدر، حنقول أفعال عبادة حقيقية، خلق الله تعالى أفعال العباد، وأن هذا التخليق ليس نفس المخلوق. أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات، كالسماوات وكالأرض وكل جبال، مفعولة لله كسائر المفعولات، لكن ليست هي نفس فعل الرب وخلقه، بل هي نفس فعل العبد. فهمت؟ يعني الكذب والظلم والجور والقتل هذا فعل العبد، نفس فعل العبد يتصف بها العبد، هو الظالم والكاذب والقبيح. فهمت؟ لأن تقوم به حقيقة. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو خالقها، فنفرق بين الخلق والمخلوق. واضح النقطة هذه جماعة؟ هذا في مسألة ماذا؟ في مسألة أما الجبرية فيقول لا، العبد لا قدرة له على العمل، لا إرادة لا اختيار. العباد هؤلاء مجبورون، مثل حركة الأشجار عند مهب الريح، مثل حركة المرتعش، مثل نبض العروق. واضح؟ نبض العروق مجبورون، أصلا ما عندهم، إنما الأفعال تنسب لهم على جهة إيش؟ على جهة المجاز. واضح؟ على جهة المجاز، يعني تنسب للمحل، تضاف له فقط على جهة المجاز. فهمت؟ اي نعم. وذلك استدل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول هنا نفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه، فدل على أن الفعل العبد لا فعل له. هذه من شبهات من الكثير التي يرددونها. طبعا هذه الآية رد عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا قال ألا إن القوة الرمي، ورمى وأمر برمي المشركين. إذن الفعل هنا لكن الله رمى، الفعل العبد يختلف فعل الرب، العبد يرمي، لكن فعل الرب الموصوف به هنا هو ماذا؟ هو تمامه في إنفاذ ذلك. ولذلك نحن نقول أن فعل العبد وإن وجد بقدرة تامة وإرادة جازمة، لكن تمام الفعل يكون من توفيق الله سبحانه. أنت ما تظن أنه مجرد إرادة فقط، هو يوجد أصل الفعل، لكن تمامه وكماله وإبلاغ ذلك في الأعداء من جهة الرمي يكون فضل من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن أصل الفعل للعبد. إيه نعم، تفضل. أخبرنا الدوري قال سمعت يقول. فالمثبتون غير المنفي. وما رميت إذ رميت المثبت غير المنفي. الرمي ابتداء وانتهاء هذا للعبد، ابتداءه كما جاء في التفسير الآية أنه شاهة الوجوه، وانتهاءه الإصابة. واضح؟ فهنا فيها أن الله وفق في الإصابة، أنك أن فعلت فعلا وهو الرمي، وهو أنت موصوف به كعبد، لكن الله لما أوصله إلى ما تريد وترمي إليه من الهدف شاهة الوجوه كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه ماذا؟ فإن الله هو الذي أصاب، يعني وفق سبحانه وتعالى. أنت النبي عليه الصلاة والسلام رمى جيشا كامل بكف من تراب، فهذه كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن أصل الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل. أخبرنا الدوري قال سمعت يحيى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي من أبعد الناس في القدر، قال وجاءوا إلى عبد الرحمن بن مهدي فقالوا له قل السحاق بقدر، يعني سحاق النساء، فقال لا أقول يستخف بي، ولكنه قال كل شيء بقدر. نعم، رد من الأصل القاعدة. نعم، هذا مثل الآن ما قلته بالأمس، لما يأتيك بعض الناس تكلموا في اللفظ بالقرآن كله شرك، أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو الإيمان مخلوق، يقول لك إيماتك أذى عن طريق، ما تقول في الركوع، ما تقول في كذا وكذا. طيب أنت تقول له أي باب تتكلم؟ إذا تكلم في باب الإيمان فنحن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا نقول لفظنا بالقرآن مخلوق. يجي يقول لك حركة اللسان وتحرك الشفتان، وهذه الأسئلة، هذه أسئلة أهل البدع، ليست أسئلة السلف. والسلف ما يدلك على أنهم اعتبروها كذلك هو الهجر والترك، ما خاضوا فيها ولا تكلموا فيها، لكن عندهم أصل. إذا تتكلم في باب القدر جزموا، قالوا أفعال العباد مخلوقة. إذا تتكلم في باب الصفات لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فمبتدع، وانتهى الموضوع. هذه الأجوبة السلفية والأصول المرعية التي ينبغي حفظها وضبطها على متبعي الآثار. أما الأسئلة الشقية والألفاظ المرضانة فاحذر منها، جزاك الله خير. نعم. أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز. طبعا ابن مهدي ابتلي بهم، ابتلي بهم لأنه في البصرة. نعم، قال لو فتش قال أهل البصرة وجدت ثلثا عن قدري. نعم، تفضل. قال حدثني أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو قدام السرخسي قال جاءوا إلى عبد الرحمن فقالوا قل الزنا بقدر قل اللواط بقدر فقال لهم ابن مهدي نهينا عن مجالسة السفهاء. صدق رحمه الله. أخبرني محمد هذا لو في زمان اليوم أنت لو تشوف يقول لك ها أسكت أفهمت. شوف لك الأئمة رحمة الله عليه لأنه في باب عظيم في باب عظيم هو باب الأدب مع الله. هذه نقطة نتكلم عليها أنه أنت مع اعتقادك أن الشر خلقه الله لكن في مقام الثناء لا يثنى عليه بالمفعولات اللي فيها شر أدبا مع الله. يعني أنت تعتقد أن الله عز وجل خلق الخنازير وخلق القردة لكن في مقام الثناء عليه لا تقول يا خالق القردة والخنازير عندك وهو خالق حقا خلق كل شيء جل وعلا وخلق كل شيء فقدره وخلق كل شيء فقدره وتقديره فهو خالق كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن في مقام الثناء والأدب مع الله لا يستعمل هذا. ولذلك لا ينقضي عجبي من الجن وهم أسلموا حديثا عرفوا الأدب مع الله قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. معنى رب العالمين يريد الشر كونا ويريد الخير كونا لكنهم في مقام الثناء على الله قالوا لا ندري أشر ما قالوش أراد قالوا أريد فعل مغير الصيغة بمن في الأرض لما جاءوا في مقام الثناء بإرادة الخير قالوا أو أراد بهم ربهم رشدا. فهمت القضية كيف؟ الخضر يقول وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها ما قال أراد ربك أن يعيبها مع أنه قال وما فعلت عن أمري لكن في الأولاد قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. شوف مقام الثناء. إبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني ما قال وإذا أمرضني قال وإذا مرضت معنى الله خلق المرض هو الذي يبتلي سبحانه لكن هذا مقام الثناء على الله في أدب يراعى كما قال الأخ والشر ليس إليك كما قال أعلم الخلق بالله. فسرها أحمد إسحاق والنضر بن شميل أن الشر ليس إليك لا يثنى به عليك. فهمت؟ أنك لا يثنى على الله بالشر لأن الشر ليس في أفعاله إنما هو في مفعولاته. فرق أفعال الله كلها خير كلها بركة كلها طيبة إن الله طيب لا يقبل طيبة أفعال هي صفاته كمال كلها مطلق. لكن الشر أين يكون؟ في المفعولات. لكن في باب الثناء باب الذكر باب تعظيم جلال الله لا يثنى عليه إلا بأسماء الحسنى صفة العلا. فإذا جئت مثلا تثني على أحد ما تقول كلب الله مثلا تقول أنا من باب إضافة المخلوق لخالقه لا لا يصلح هذا مع أنه بيت الله جاء في القرآن إضافة تشريف ناقة الله وسقياه ناقة وظيفة الله إضافة تشريف كما هو معلوم عند قاعدة السنة في أنواع المضافات. لذلك هنا عبد المهدي منتنع لأن المقام مقام ثناء على الله فتبقى تقول طيب الزنا بقدر السحاق بقدر اللواط بقدر كذا بقدر وتسمي في فواحش أنت تريد تغير قاعدة كل شيء بقدر انتهى الموضوع. نعم فلم يريد أنه يدخل معهم في المسافحة يعني رحمه الله. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا الحسن بن ثواب قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني إسماعيل عن أبي هارون الغنوي عن أبي سليمان الأزدي عن أبي بحر مولى بني عفراء قال كنت عند ابن عباس فقال رجل الزنا بقدر قال أبو عبد الله وفي كلام آخر قال وحدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمر بن محمد قال كنت عند سالم فسأله رجل الزنا بقدر قال نعم فذكر رجل عند أبي عبد الله تمام الحديث يقدره عليه ويعذبه فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. نعم. وأخبرني علي بن محمد قال حدثنا الحسن بن ثواب قال أنه سأل أبا عبد الله الزنا بقدر حدثني أحمد قال حدثنا إسماعيل فذكر مثله سواء. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال رجل لأبي عبد الله إن عندنا قوما يقولون إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر ويقولون القرآن مخلوق فقال هذا كفر هؤلاء قدرية جهمية الخير والشر مقدر على العباد. قيل له الله خلق الخير والشر قال نعم الله قدره. نعم.

ماذا صنعوا؟ آمنوا بقدر الله. ولذلك ذكر ثعلب غير من أهل اللغة أنه ما كان يوجد في العرب أحد ينكر القدر، بل شعرهم وهذا معروف عنهم، ذكرناه في دروس سابقة أنهم كانوا يثبتون القدر، ما كان فيهم قدري. وذكر عمر بن عبد العزيز في مناظرته لغيلان ذلك. فالشاهد القدرية المشركية آمنت بالقدر وكفرت وكذبت بالأمر والنهي، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، إذن في مشيئة أثبتوها، لكن ماذا قالوا؟ قالوا ما في أمر نهي، أن المشيئة تدل على الرضا والمحبة لما نحن فيه. فقال ربنا سبحانه كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا، هذا الأمر النهي الذي كذبوا به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قدرية مجوسية كذبوا بقدر الله، الأولى ماذا؟ صدقت بالقدر لكن كذبت بالأمر النهي، عارضت. الثانيين هذو ماذا صنعوا؟ كذبوا بالقدر. وشابههم من هذه الأمة أقوام كالمعتزلة، فصدقوا فيما يزعمون، زعموا التصديق بالأمر والنهي لكن كذبوا بالأقدار، فقالوا أن قدرة الله وإرادة الله ومشيئة الله لا تتعلق بأفعال العباد من حيث الخير والشر والهدى والضلال والطاعة والمعصية. فزعموا الإيمان بالأمر والنهي لكن كذبوا بالقدر. النوع الثالث وهم القدرية الإبليسية، وهؤلاء ادعوا التناقض بين القدر والشرع، فقالوا كيف يقدر علي الزنا مثلا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كيف يقدر علي المعصية أو الذنب ثم يؤاخذني به أو ثم ينهاني عنه؟ فادعوا التناقض، وهؤلاء إمام إبليس، فإنه ادعى التناقض في مقام مع أنه أظهر الإقرار لكنه يقول في باب التناقض، رب بما أغويتني. فهم ثلاث طوائف ضلوا في مسألة الجمع بين القدر والشر. أسعد الناس أهل السنة آمنوا بالقدر كله خيره وشره، وعلموا وصدقوا ربهم فيما أمروا لها، وعلموا أن من فعل ما أمر به فبفضل الله، وأن الله هداه وبحكمة من الله، ومن تعطل عن أمر الله ولم يفعله فبعدل الله وحكمة من الله، وربك لا يظلم أحدا لا يظلم أحدا. هذه خلاصة مذاهب الناس في مسألة الجمع بين القدر والشرع. نعم. لذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير في هذه الآية ما أصابك من مصيبة إلى آخره، ذكر كلاما ثم قال لم نوكل إلى القدر ولكن إليه نصير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الجمع في ذلك فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى فأما من كذب واستغنى، فأما من كذب بالحسنى، فأما من الآية كيف، فأما من قال سورة الليل، الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من إن سعيكم لشتى، فأما من صدق، فأما من كذب واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من فمن أعطى، فأما من أعطى واتقى، بارك الله فيك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هاتان الآيتان سورة الشمس سورة الليل تلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مقامات بيان أن كل ميسر لما خلق له، هذا الجمع بين القدر والشرع. نعم. طبعا الإلحاد يدخل من هذه الثلاث التي ذكرتها، وضع إما يؤمن بالقدر ويكذب بالأمر النهي، وإما يصدق بالأمر النهي ويكذب بالقدر، وإما يعارض دينهم يؤمن يدعي الإيمان بهم لكن يراهم تناقض، كيف نجمع؟ يقدر علي الزنا ثم ينهاني عنه، فهمت؟ كما أثر على ذاك المسمى بالعلاء المعري قبحه الله فزاه، إنه ادعى المعارضة بين الأمرين. واضح؟ أسأل الله السلام والعافية. دعا المعارضة بين الأمرين، قال كيف يعني ينهاني عن قتل النفوس ويرسل لقبضها الملائكة ثم ينهاني عنها؟ زندق، أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقبضها ملكين وزعمت أن لها معادا ثانية مكان أغناها عن الحالين، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. وهذا وجد في الصوفية الزنادقة، قل الله يخلق النسوان ويخلق الجميلات وانهانا أن ننظر إليهن. طبعا هذا يدخل، الله تعالى لا يقال كما قال الحسن لا يقال في إله لما ولا كيف، أصلا باب تسليمه مع يقينك وعلمك أن الله حكيم عليم جل شأنه وتعالى سلطان. واضح؟ نعم. وهؤلاء فيهم لؤم، يعني ربنا سبحانه كما نهاك وكما أمرك يسر لك أسباب الفعل الأمر وقطع عنك الذرائع إلى النهي. واضح؟ وهذا معنى ألهمها فجورها وتقواها، هذا إثبات للقدر، فألهمها فجورها وتقواها، فهمت؟ ثم قال قد أفلح من زكى، هذا إثباتنا لفعل العبد، وقد خاب من دسها. نعم. أخبرنا إبراهيم بن مالك قال حدثنا الحنيني عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم العجز والكيس بقدر. نعم. وهذا نرد به على الأخ اللي سأل جزاه الله خير، يقول لك الصين هذه سألها كثير يلحد بسبب هذا، كيف هذه الأمم؟ واحد مرة ملحد شفته، هذا ملحد يعني في إلحاد الرومانسي، يعني أصحابه نقصين حنان فيلحد بسبب الرومانسية. فواحد جابوه مرة في قناة من قنوات الفضائح هذه، فقالوا له ليش ألحدت؟ قال مرة أشاهد في هذا شي يسموه هذا الماتش الذي يجمع الكرة قدم بين برشلونة والريال، نسيت ماذا اسمه، أنا ما أعرفه نسيته. المهم قال أتفرج فيه كذا. قال فنظرت لي هذه الناس كلها جالسة في المدرجات، قال فحدثت في نفسي كل هذه تدخل النار وهي ناس جاية تتفرج الكرة الحلوة. ايه كلاسيكو. نعم. قبحهم الله كلاسيكوهم، فهمت؟ تبا لهذا الكلاسيكو إن شاء الله. فالمهم فقال نظرت كيف هؤلاء كلهم في المدرجات يدخل جهنم. طيب سؤال مطروح لك أنت، ما سألت كيف هذا جاي الكلاسيكو وبذل أموال ومتحمس سجله هدف؟ ما سجله هدف، والله عز وجل هذه بالعكس أنا أرى هذه حجة عليه أنه حريص على تفاهة كرة وجلد منفوخ على قول سنة الخامسة ابتدائي ينط هنا وهناك ويجري وراءه ومهتم وعاطي وقت وعنده ضغط وعنده سكر وعنده أولاد وعاطي وقت وفي حق ربه سبحانه كنود عنيد معرض، هذه حجة عليه الذي أذهب بك إلى ذلك المكان. ما هو؟ هو المحبة في قلبك، تعظيم. طيب أين ربنا في قلبك؟ أين حقه جل وعلا؟ والله يا إخواننا بدائع الله ولطائفه بعباده كثيرة، الله لطيف بعباده، ومواطن الإحسان والبر لا تحصى. إذا نظرت للعامة مهما كان حالهم فإنهم لا ينقطعون عن موطن من مواطن البر والإحسان. مرة دعا الله فأجابه، كان مضطر فنجاه الله، كان مريض وشفاه الله، كان في أي بلاء وضيق فرج الله عنه، حتى هو كافر من باب ماذا؟ ما تعني لحين لعله يتذكر. ولو نظرنا في تتابع الحجج على الخلق لرأينا عجبا كيف يتابع الله لهم الحجج من كل مكان، ولكن أكثر الناس عن هذه الذكرى معرضين. قال ربنا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل حجة، هذا غير الحجج الليلية والنهارية، تعاقب الليل والنهار، فضائل الله، بره، تتابع إحسانه، خيره، بركاته التي تنزل عليهم طعام شراب إلى غير ذلك، ونعمة الله لا تعد ولا تحصى. يتكلم لك على الصين، الصين هذا ما ترك شيء إلا أكله، هي كنت تروح يأكلوك برك كل شيء أكله. من أين أخذوا هذا؟ من أي باب أخذوا؟ طيب هو رزق من الله، وإن كان حرام حرمه الله من الخبائث، لكن هم يتمتعون في كون الله وفي نعم الله وفي فسيح كون الله جل وعلا. ما واحد يتذكر يقول في آخرة في كذا في كذا في حق، من الذي ينزل لنا هذا الخير المتتابع بالليل والنهار؟ كثير من الناس راكنون عن الحق، مشكلته في الإعراض، أنه ناسي يوم الحساب، وناسي أنه عنده وجد في الدنيا لغاية. ولذلك إذا صححت لكل إنسان ابتلي ببعض مبادئ الإلحاد، صحح له الوجهة والغاية يتصحح معه كل شيء. القدر نظام التوحيد، إذا تصححت الغاية خلاص يفهم أنت ليش موجود في الدنيا. أسئلة الوجودية، أنت ليش موجود؟ اسأل ما غايتك في الحياة. يسألون شباب ما غايتك في الحياة، واحد يقول أريد أتزوج، تزوجت نيلت علينا تزوجت يلا، وبعدين أجيب أولاد جبت 20، وبعدين ما همتك هدفك في الحياة ما هو، إيش الغاية؟ فإذا عرف أن له ربا وله معادا، وقبل ذلك محمد عبد الوهاب الموسيقار المعروف لعنة الله عليه غنى أغنية لإيليا أبو ماضي قصيدة، أتيت ولا أدري من حيث أتيت، لعنة الله عليك ما كنتش عارف منين أتيت، فأبصرت طريقا فمشيت. إلحاد إلحاد، أرحام تدفع وأرض تبلع، هكذا هي الحياة المادية قائمة على تقرير هذه القضية. ممكن تجده يصوم ويصلي، لكن كفاهم للغاية مش مدرك، ولذلك لا يتحرك للدين. ويستغرب إذا واحد مثلا كلمته ليش ما تكلمش فلان، تقول له هذا يسب الله أنا لا أكلمه، يتعجب يقول لك أنت مالك فيه، الله يحاسبه الله يلعنه الله يحرقه. فهو مو متوقع أن واحد في حياته شيء هدف أعلى وأسمى هو الدين هو رضا الله. لذلك انقلبت الغاية بسبب الماديات الطاغية، فصار كل شيء مبرر. مو فما نجي يقول لك طيب كيف ينهاني الله ويأمر، طيب تعال حتى بماتش كلاسيكو، أنت أصلا حتى إلحادكم صار إلحاد يعني كما يقال مخنيس، يعني مو قضية شبهات ولا حجة دامغة ولا أنه قرأ الكتب الملحدين قال ستالين ولا لينين ولا مدري وين، فهمت؟ لا لا لا لا، إلحاد مخانيث. شفت ماتش واحد أجابوها في قناة الجزيرة في سنين قبل سنوات اسمه سنين، لماذا ألحدتم بعد الثورة؟ قالت أنه ألحدت بعد الثورة أنه مشروع إسلامي في مصر ذهب، كنا مأملين فيه. وش مأملة فيه؟ خرب بيتك وش مأملة فيه؟ بس أنت أصلا داخل باب غلط تقولي مأملة. واحدة قالت كنت حافظة للقرآن، لكن تفاجأت في كم يعني الناس اللي ماتوا في رابعة العدوية والله عز وجل تخلى عنهم. طيب حوذوا أكرم على الله من الرسل، هذا لو سلمنا أن نخرجوا في سبيل الله، ما قريتش في القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. يعني هذا اللي سلمنا أنه ناس خرجوا في سبيل الله وخرجوا في سبيل التوحيد وخرجوا ناس تنصر في دين الله عز وجل. أنبياء قتلوا، يحيى بن زكريا هذا أهدي رأسه لمومس وهو نبي الله. هذه ناس ما عندها فهم، معكوسة. يقول لك كثير منهم يلحد إلحاد رومانسي يدلل كفر الدلع، لا قضية قرأ شبهات ولا ما عنده وقت أصلا يدلع يعني. الله المستعان عليك. لذلك هي المبادئ هذه، لذلك إن شاء الآن اليوم في قضية التربية أمام جهود كبير، أن حتى تفهم أهلك وأهلك واللي معك وأولادك أنك توضح لهم الأصول الغاية الأسئلة الوجودية هذه حتى واضحة، لكن ركزها لأنه باب القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام احفظ الله يحفظك، هذا باب القدر، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع. طب هو تأكيد هذه القضية، تأكيد هذه الحقيقة. فترى عجبا يعني كيف هذا يلحد وهذا يلحد. قضية ما قضية فينا نعم تقرأ كتب وتقرأ مجلات، والإلحاد الآن صار مدخل يعني مثلا في من يلحد بالنظريات العلمية لأنه منبهر، لأنه هذا نتكلم عليهم أسئلة تشكيكية، لكن في ناس تلحد بسبب نظريات علمية، بعدين يقول لك الدين يتعارض مع العلم، يجيب لك نظرية غير مسلم بها، بل هو اليوم لا يتابع يعرف أنه كثير من المجلات الدورية العالمية تمنع الأبحاث الحقيقية التي تمت للدين بصلة. في ناس من اليابان تكلموا على المفاصل وعدد المفاصل في اليد وفي الإنسان وكذا، وربطوا هذا بحديث مشهور. طبعا حوصروا حصارا شديدا، المجلات اليوم أغلبها يشرف عليها ملاحدة، فما في بحث يطلع ويمجد يكون مثلا في رد على نظرية داروين الخرافة، أو الكلام في مسألة الأجناس، أو كلام في بعض الأشياء التي تعظمها الملاحدة، يمنعون. فهو يجيب لك خلاصة زبالة أذهان هؤلاء، بعدين يقول لك الدين يتعارض مع العلم. الدين يتعارض مع العلم، طيب أي علم؟ أول لازم تسلم تضع تحرير المصطلحات، أي علم تتكلم عليه؟ علم أنت الذي هو مخبي عليك ما تعرفوش وتشوفه فقط في الشاشة، هذا علم تريد هذا؟ تليوم الناس هذه ناشيونال جيوغرافي تروح تجيب حفريات وهذه يتكلموا عليها ومشهورة، يحفر حفرة ويخرج لك عظم، يقول لك وهذا العظم، يجيب لك مترجم كلمتين أقدر بالإنجليزي وبعد ترجمة عربية. وقد قمنا باستخراج هذه الحفرية منذ مليار سنة. مليار سنة كذاب، على أي تاريخ هذه مليار سنة؟ على أي تاريخ؟ أعطينا أي تاريخ، مجوسي هندوسي بوذي ركد على كرشو، أي تاريخ؟ ما في مليار، كيف مليار سنة؟ وهذا يقوله ملايير السنين وكثرك، وهذاك جالس يقوله ما شاء الله شوف الناس ونوصلت احنا ونوصلنا، كذاب، هذاك حمار مدفون خرجوه اليوم فقط. كثير كثير يصدق هذه الأشياء والله. واحد يقول له مليار سنة، مليار ما شاء الله، أي تاريخ؟ هي التواريخ الناس اللي أرخوا بملوكهم، واللي أرخوا برؤسائهم، واللي أرخوا بانتصاراتهم، ولا أرخوا بالمسيح، ولا أرخوا بأي تاريخ. ما فيش مليار، ما أحد من التواريخ وصل عدد مليار أنه في مليار سنة أنت تضربه، لكن هم مش يعتمدوا، يعتمدوا على جهل العامة، الغالب يصدقهم. ولذلك اليوم صار لما تقول له هذه نظرية علمية والكلاس تاع الموضوع، واحد قال لي كيفاش نصدق انه ما طلعوش القمر وانا نشاف فلان الفلاني ينزل من القمر ولابس ويقول كنت في القمر. طيب هو كان في القمر، شفته انت في القمر؟ كان، قال لك كنت في القمر، صح طلعت شفت القمر ونزلت. واحد قال له يعني راحوا تشوف المريخ كاش ما يلقوه، كاش ما يجدون في المريخ مكان عالم فيه سلام بلا حروب. كذاب يا شيخ، يكذب عليك. ما دامك أنت تؤمن أنك ساكن رك جالس في كرة أرضية مكورة، وتؤمن أنه هذا فضاء لا أصل له، وتؤمن بهذه الأشياء، أنت سلمت لمبادئ الإلحاد، فهمت؟ كل من ينصف في أبواب التاريخ يعرف أن التواريخ ونظرية العلوم يفرضها المنتصر، وأنه دائما الإنسان كما قال ابن خلدون كقاعدة تاريخية مستفادة بالتجربة طبعا، أن الناس مولعة بتقليد الغالب، مولع دائما، المهزوم نفسيا وعلميا وغيره تلقاه مولع بتقليد غالبه، يحب يقلده يحب يكون مثله، فلذلك سلموا له. فكان بعض الناس دخل الإلحاد من باب العلم المزعوم، وعاد عندنا ناس داروينيين يعني ينتسبوا الإسلام يقول لك لا الإسلام لا يتعارض مع نظرية التطور، يوسف القرضاوي إلى عدنان إبراهيم وبعض الشلة اللي معهم، قال لك ما يتعارض. بعض مسك الآية وقد خلقكم أطوارا، قال نظرية التطوير، بالله صدق أنت أراهك نفسك أن هذه نظرية التطوير الكذب خرافة التي لم استطيعوا أن يثبتوا أصلا كتجارب داروا اللي اكتشفوه أنه كذب واعتذر. فأنت في ناس تلحد من هذا الباب، في ناس أخرى تلحد من باب آخر، من باب يجي يقول الشريعة فيها تناقض، وهو يمجد دساتير علمانية فيها التناقض من أول إلى آخرها. أنا أقول لك كثير منهم يقبل أحكام العلمانيين وهي أحكام في الشريعة مثلها، مش نقوله مثلها بمعنى لا أحكام الشريعة في علو، لكن أحكام في العلمانية شديدة هم يتقبلوها تحت مسمى العلمانية. فهمت الموضوع ولا لا؟ لكن لما تجيب الشريعة قولك لا، لأنهم اعتراضهم على الدين. ولذلك أنت لما تسمع العلماني ولا الليبرالي يتكلم على حد الردة، هو ليس إشكاليته في قضية والله حديث ابن عباس فرد وما فرد، لا لا لا لا لا، إشكاليته أعمق. هو لا يرى الدين حاكم، يرى أن الإنسان يحكم الإنسان، ولا يكون ثم شيء خارج العالم يستفاد منه علم في منظومة الحياة كلها. فهم هذه إشكاليتهم مع الدين، هم إشكاليتهم يرون الدين مثل المتكلمين كما قلنا يرون النصوص ورطة، هم يرون الدين ورطة أصلا، الدين ورطة. ما كان تخلصوا زب التجريف، تجريف ذلك. وإلا أنت تتعجب يعني واحد يخنق بحبل واحد يطير بالسيف، أقول لك هذا يسمي علمانية حضارة، خنق بالحبل مثل الشات مخنوقة، وهذا بالسيف يسميها تشدد وتزمج. إيش الفرق؟ الله أعلم. حتى بالسيف أريح لك، طف خلاص طار رأسك، صحيح؟ حبل تبقى كثير منهم قالوا ما يموتوا أصلا بعدين بشيء. الله المستعان. أخي ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. أخبرني علي بن عيسى أن حنبل بن إسحاق حدثهم قال قال أبو عبد الله ونؤمن بالقدر خيره وشره، قال ومن قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب مثل الحسن وأصحابه. نعم طبعا الحسن كانت له هنج يعني لفظة مجملة وتراجع رحمه الله، وإلا هو ليس بقدره رحمة الله عليه. نعم. أما قتادة وهشام وسعيد بن عروبة فهؤلاء لم يكونوا يدعون، بعضهم قال لم يكونوا يدعون، وبعضهم ذكر عن قتادة أنه كان يصح به في المسجد، لكن عموما هم كانوا يعظمون يظنون ذلك، يعني يظنون تنزيه في هذا المقام، لكنه مقام بدعة. نعم. قلت من من أصحاب الحسن؟ قال علي الرفاعي ويزيد الرقاشي ونحوهم. ومن قال بالإبطال بالرؤية كان أشد قولا وأخبث. نعم أصحاب عمرو بن عبيد، واضح الذين قالوا بالإبطال بطالب الرؤية ونحو ذلك كان أشد قولا وأخبث. نعم. قال أبو عبد الله وكان عمرو بن عبيد ونظراؤه يقولون بهذا. نعم. ثم قال أبو عبد الله في القرآن كذا وكذا موضع رد على القدرية، قلت فالذي يلزم القدرية؟ قال قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي غير موضع ولو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. نعم رحمه الله صدق. قال حنبل وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عامر قال قلت لابن منبه ودخلت عليه فأطعمني من جوزة في داره، فقلت له وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا قط. نعم كتب كتاب، كتب كتاب أسماء كتاب الحكمة، سلف ينهون عن الكلام بالمجمل وكذا، فانتحله القدر لكن بعدين تراجع. قال وأنا وددت أني لم أفعل. نعم. قال حنبل سألت أبا عبد الله عن ذلك فقال يريد كتاب وهب كتاب الحكمة ويذكر فيه المعاصي وينزه الرب جل وعز ويعظمه وينزه الرب وينزه الرب جل وعز ويعظمه. قال أبو عبد الله وهؤلاء يحتجون به يعني القدرية. نعم. قال حنبل وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن داود عن الشعبي قال ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله عز وجل ما يكذبه. نعم. أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثني هارون بن معروف قال حدثني سفيان عن عمر قال قلت لابن منبه وأتيته فدخلت عليه وأطعمني جوزا من جوزة في الدار، فقلت وددت أنك لم تكن كتبت كتابا في القدر قط، قال وأنا وددت أني لم أفعل. قال عبد الملك وذكر لي أبو عبد الله قال حج وهب بن منبه سنة 100 فذهب إليه عطاء والحسن بعد عشاء الآخرة يسلمان عليه ويذكرانه شيئا من أمر القدر، فأمسى في باب من الحمد فما زال كذلك إلى أن انفجر الصبح فتفرقوا ولم يذاكروا شيئا. أخبرنا بكر بن سهل الدمياطي بدمياط قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا الليث عن هشام عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن الفرج قال حدثنا أبو عمران المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي عن حسين الجعفي عن فضيل بن عياض وسفيان حسين الجعفي عن حسين الجعفي عن حسين الجعفي عن فضيل بن عياض وسفيان الثوري في قوله غلبت علينا شقوتنا قال غلب علينا قضاؤك. أخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. نعم. فقط هنا تنبيه في آخر فصل أنه من العبارات المشهورة تدور بين الفلاسفة والمتكلمين حتى بعض العوام يقول لك الإنسان مسير ولا مخير، عبارة هذه طبعا هذه لم تأتي في النصوص، لفظ مسير ومخير، إنما الوارد في النصوص هو الإرادة والمشيئة. ربنا يقول لمن شاء منكم من يستقيم من كان يريد العاجلة. طبعا الألفاظ المجملة هذه تجتنب نفيا وإثباتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ميسر، هذا اللي ذكر القرآن فسنيسره كل ميسر. فهذه العبارة مثل لفظ التأثير لفظ الجبر هذه من العبارات المجملة التي فيها إجمال وبالتالي لا يفعلها الإنسان، مثل لفظ التأثير واضح. فهذه الأشياء، فكلمة مسير إذا كان مقصود بها مجبور هذا دين جبري، مخير إذا يراد أنه ليس إرادته يعني مستقلة ولا تتعلق بإرادة الله هذا باطل. فلذلك نحن لا نعبر بهذا ولا ذاك، وإنما نقول ميسر، هذه العبارة الشرعية التي يحافظ عليها ويتكلم بها في هذا الباب خير من غيرها. نعم. قال رحمه الله الرد على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. أخبرني عبد الملك بن حمد هنا سيتكلم عن القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي، طبعا سماهم قدرين واضح، وهنا يتكلم عن مسألة الجبر. الجبر هذا لفظ الذي سيتكلم عنه مثلا جبر الله جبر الله العباد نحو ذلك، هذه لم يتكلم به بهذا التركيب جبر الله العباد على كذا وكذا واضح، بمعنى الإلزام والإكراه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا في الأثر واضح، بمعنى أن الجبر بمعنى أن يلزم الإنسان ويكره على ما يرضاه على ما لا يرضاه واضح، فلم ينفى ولم يثبت، ولذلك هذا اللفظ يجتنب. منهم من أطلقها إطلاقا لغويا واضح، لكن حقيقة يترك واضح أنه يمنع إطلاقه والكلام به حتى لا يكون، والأفضل يقول جبل هي أصل الفطرة يعني أصل الفطر. فالمهم الجبر لفظ مجمل إذا أريد به الإكراه، مثلا تقول أجبر الأب ابنته على النكاح والزواج، هذا معنى باطل لا يليق بالله، الله تعالى أعظم من أن يجبر أو يعضل أو يكره أحدا، لكن الذي جاء في حقه في عباده أنه يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما يحب. فالنقطة هذه جيدة، فإذا الجبر بمعنى الإكراه هذا لا يطلق في حق الله، أما بمعنى أنه يخلق في النفوس إرادة، جبر بمعنى أنه خلق في النفوس إرادة واعتقادا واضح، فيجعل الله سبحانه العبادة أو العبد مريدا للفعل له قدرة له اختيار يحبه ويرضاه، فهذا لله سبحانه وتعالى واضح، فهذا لله سبحانه وتعالى. فالجبر بهذا الاعتبار معناه قدرة العبد قدرة الله على العبد، لكن السلف يطرقونه ولا يعبرون به ولا يتكلمون به وإنما يعبرون بجبل كما سيأتينا. تفضل. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن خداش يعني في القدر فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله إنما كره من هذا أن يقول جبر الله عز وجل. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن الله جبر العباد فقال هكذا لا تقل وأنكر هذا وقال نعم هذا التركيب لا تقوله يعني هكذا لا تقول إن الله جبر العباد هكذا إثبات لا ولكن قل نعم وقال وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال كنت يوما عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له إن فلانا قال إن الله جبر العباد على الطاعة قال بئس ما قال. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن منصور بن سعد قال بصري فقلت روى عنه ابن مهدي غير ذاك الحديث قال نعم روى عنه حديثا آخر غريبا قلت اذكره لي. فحدثني عن عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار فذكر الحديث. وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن سعد. وأخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار قال سألت أبا هريرة عن القدر قال تكفيك آخر الآية في الفتح. قال أبو عبد الله قوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. زاد أبو طالب فوصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. صحيح نعم. لذلك وقال لو اكتفي منه بآخر سورة الفتح محمد رسول الذين معه محمد رسول الله والذين معه إلى آخرها، يعني أنه نعتهم قبل أن يخلقهم. هذا قال عبد الرحمن بن مهدي، يعني قال عبد الرحمن أنه نعتهم قبل أن يخلقهم. واضح. في بعض الروايات قال له كيف بآخر سورة القمر. واضح، لأنه في آخر سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخره. نعم. يعني الجبر الجبر الجبر الذي ينكره السلف وهو الذي تقول به الجهمية أنه يقال أن العبد يفعل فعلا أو أفعاله تصدر من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار منه، يعني مثل حركة الأشجار كما قلنا بهبوب الرياح وغيرها. واضح. هذا وهذا المحكي عن الجهم ومن تأثر به، أنهم زعموا أن جميع الأفعال أفعال العباد شيء واحد وأنها لا تصدر بإرادة ولا اختيار. طيب نعم فضل. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سمعت أحمد يقول حدثنا هشيم قال أنبأنا داود بن أبي هند عن مطرف بن الشخير قال لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. نعم. قال مهنا وسمعت طمرة يعني ابن ربيع يقول قال مالك بن أنس لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال كتب إلي عبد الوهاب في أمري حسين بن خلف بن البختري العكبري قال وقال إنه قد تنزه عن ميراث أبيه وقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي. رد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر. وضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال ويضع كتابا وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا. نعم. على ابن رجاء لأنه رد البدعة ببدعة. نعم. على ابن رجاء حين قال جبر العباد وعلى القدري الذي قال لم يجبر العباد وأنكر على أحمد بن علي على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب وقال لي يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد عليه فقال أبو عبد الله كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. صدق رحمه الله. يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام وإذا لم يكن له فيها إمام تقدم. نعم. الألفاظ المجملة والألفاظ البدعية. نعم. قال أبو بكر المروذي فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرة ومعه مشيخة وكتاب من أهل عكبرة فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله فقال له يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب أدفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبرة وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي ينبغي أن تقبله منه. وترجعوا له لأنه أظهر التوبة. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال أخبرني أبو يعقوب التستري وكان من خيار المسلمين قال تكلم معاذ بن معاذ بكلام أراد به ضد القدرية فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه محمد أدركت ابن عون ويونس هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن يحيى الأسدي قال صاحب ابن داود الخريبي قال حدثني أبو يعقوب التستري وكان من خيار الناس قال كنت عند يحيى بن سعيد القطان فقيل له إن معاذ بن معاذ تكلم بكلام أراد به ضد القدرية فأرسل إليه بابنه محمد أدركت ابن عون ويونس فهل سمعتهم تكلموا بمثل هذا؟ قال فقال معاذ فأي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ فرجع معاذ فصار إلى قول يحيى رحمه الله. وهكذا كان السلف أنه تكلم بكلام قال أراد به ضد القدرية، لابد يكون الرد منضبط. ولذلك لما يقال أن الأشاعرة والمعتزلة ردوا على الفلاسفة أو ردوا على الملاحدة يذكر بعضهم أن هذا من باب الحسنات المبرورة والأيد المشكورة، نقول بماذا ردوا؟ ردوا سلموا لهم بالأصول. فلذلك ليس كل من رد يحمد رده حتى ينظر في هذا الرد على أي شيء أسس. وقد ذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يغشى شخص من بغداد، كان يغشى عبد الرحمن وكذا، فأصر لعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه أن هذا الشخص وضع كتبا يرد بها على إمام أهل الرأي، وفي هذه الكتب يرد بالرأي لا يرد بالسنة والأثر. فمرة دخل على عبد الرحمن بن مهدي، وكان عبد الرحمن مهدي مريض، يقول الراوي هو عبد الرحمن بن عمر يقول فدخل عليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال له يا هذا ما الذي بلغني عنك؟ ابتدعت كتبا أو وضعت كتبا في الرأي؟ فقال له إنما أريد بها أرد بها على أبي حنيفة. هو أراد كما قال الراوي أنه يعرف عبد الرحمن مادي وأهل الحديث شديدين على أبي حنيفة، فأراد يتقرب، فقال يا أبا سعيد إنما وضعت كتبا ردا على أبي حنيفة. فقال له عبد الرحمن مادي إنما يرد على أبي حنيفة بآثار رسول الله وآثار الصالحين، أما الذي فعلت فقد رددت الباطل بالباطل، أخرج من داري فما كنت أضع أو أتبع حرمة عندك ولو بكذا وكذا، أخرج من داري. طرده. يوم السلف لو طلعوا على كثير من الردود المتأخرة عند المتأخرين في الرد على الجهمية وفي الرد يرون في علم الكلام أصول الكلام المتكلمين وألفاظ المتكلمين سبحان الله. فهذه مسألة ينبغي أن الإنسان يقف معها، واضح، ينبغي الإنسان أن يقف معها. والله المستعان. تفضل. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت بعض المشيخة تقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أنكر سفيان الثوري جبر وقال الله عز وجل جبل العباد. نعم. الأخ يسأل يقول قول الجبرية قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ يسأل يقول قول الجبرية ليس يصير إلى أن الحساب يوم القيامة لا معنى له؟ نعم، أصلا ما يصير في حكمة، ما في حكمة، ولكن ينكر حكمة الله ويصير كله محض مشيئة. يعني الأبرار المتقين لو دخلوا جهنم خالدين، والكفار الزنادقة والطواغيت لو دخلوا الفردوس الأعلى خالدين، ما في شيء، ما في حكمة. أنت لست لك فعل أصلا، أنت مكشوف اليدين ملقيت في الماء، فما لك يعني من قدرة أصلا ولا اختيار. وإذا أنكروا الحكمة أنكرون التكليف، لذلك دين الجهمية دين إلحاد بمحض المشيئة، يقول لك فقط ما في حكمة. نعم. وهذا يوافقهم عليه الأشاعرة، مسألتنا في حكمة في صفات الله. نعم. قال أبو بكر المروذي أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. وأخبرنا أبو بكر أن نعم جبل، لأنه في العبارة قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، العبارة اللي وردت في حديث عائذ بن منذر شجب عبد القيس اسمه عائذ بن منذر رحمه الله رضي الله عنه،

لأنه يجبر الخلق على ما أراد. نعم، طبعا هنا المقصود به يجبر الخلق على ما أراد يعني الفطرة، الفطرة من شقاء وسعادة، ليس الجبر بمعنى أنه يكرههم ولا فعل ولا اختيار لهم. نعم، فهو كأنه يقول جبر الخلق على ما أراد، كما قال علي بن أبي طالب جبار القلوب على فطراتها شقائها وسعدها، كما رواه الطبراني وروى ابن أبي شيبة في المصنف قبله. فالله عز وجل يجبر القلوب على ما فطرها من شقاء وسعادة، هذا المراد. هذا مسمى الجبر هنا مع أنه الجبر لا يتلفظ به أفضل، لأنه صار لفظ مشترك في إجمال، لكن هنا فقط في إرادة الأثر يفسر بأنه جبر القلوب على ما أراد من شقاوة وسعادة، هكذا التفسير واضح. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدمياطي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو ماجر عن محمد بن كعب مثله. قال الرد على القدرية في قولهم في المشيئة والاستطاعة إلينا. نعم، طبعا رد على الجبرية، الآن سيرد على القدرية النفاة الذين يقولون إن شئنا نفعل كذا، لأنه الإنسان عنده ماذا؟ إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة، إن شاء اهتدى إن شاء ضل، هو نفسه لا يتعلق بها مشيئة الله وإرادته. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن أعمال الخلق مقدرة عليهم من الطاعة والمعصية، قال نعم. قيل والشقاء والسعادة مقدران على العباد، قال نعم. قيل له والناس يصيرون إلى مشيئة الله فيهم من حسن أو سيء، قال نعم. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده أن رجلا محدثا قال ما شاء الله يفعل وما لم يشأ لم يفعل، فقال رجل عنده ما شاء الله أو ما لا يشاء الله يفعل، فاستعظم ذاك. قلت يستتاب؟ قال أيش يستتاب؟ قال هذا الكفر. لاحظت له هذا اللازم وذكره ابن بطة رحمة الله عليه. الأثر إيش قال؟ ذكر عنده رجل محدثا، أن رجل محدثا من أهل الحديث يعني ينتسب، قال ما شاء الله يفعل وما لم يشأ لم يفعل، فقال رجل عنده ما شاء الله أو ما لا يشاء الله يفعل، أعوذ بالله. يعني ماذا قال؟ مشيئة الله تبع لمشيئة العبد، هذا كفر. هذا ما القدرية المتوسطة يقول مشيئة الله لا تتعلق بالمعاصي، طيب يلزمك لازم تمام أن مشيئة العبد، مشيئة الرب تبع لمشيئة العبد، إذا كان مشيئة معاصية لأنه يعني إذا فعل المعصية هل تعلق بها مشيئة الله أم لا؟ هذا السؤال. يقول لك لا، لم يتعلق بمشيئة الله. طيب إذا هل الله شاء منه المعصية؟ يقول لك لا، لم يشاء إلا منه المعصية. إذا مشيئة الله صارت تبع، غلبت، هو الله لم يشاء منه المعصية وهذا شاء المعصية وفعلها، يعني كلازم لهم، يلزمهم أهل السنة بها. طيب هذا اللازم الرجل هذا التزمه. فقال فاستعظم، قلت يستتاب؟ قال أي شيء يستتاب؟ هذا الكفر. لماذا؟ لأنه جعل مشيئته، مشيئة العبد يعني، غالبت مشيئة الرب، هذا كفر. هذا ما بعيد، ما تقول لي قدرية متوسطة هذا بعيد وليدي، فهمت ولا لا؟ هذا لازم. لذلك أقوالهم إن كان بعضهم لم يكفر بها العام يعني، لكن يلزم منها لوازم كفرية، لأن البدعة بعيد الكفر، ما ظنه يسلم، لا تظن أنه يسلم. نعم. بالنسبة للاستطاعة هي القدرة، في بحث آخر عند أهل السنة الجماعة يقولوا الاستطاعة أو القدرة مع الفعل الآن هي على حالين، القدرة والاستطاعة تكون سابقة على الفعل، هذا قول أهل السنة. ماذا؟ سابقة على الفعل، الحالة الأولى هي المقصود بها ماذا؟ سلامة آلة العبد، أنت الآن سليم الآلة، سمعك تسمع، بصرك موجود، رجلك موجود، كل شيء سليم الآلة، فأنت جالس نقول متمكن من الفعل لأنه أعضائك صحيح. هذه القدرة اللي تسبق الفعل واللي تكون بمعنى سلامة الآلة هي التي يشترط في أو نشترطها في باب ماذا؟ في باب الأمر والنهي، ولله على الناس حج بيت من استطاع. هذه الاستطاعة، الاستطاعة هي سلامة الآلة، صحة الأعضاء، هذه سابقة عن الفعل على الفعل، هذه شرط التكليف واضح. لذلك الله تعالى أوجب الحج على المستطيع. وفي الحالة الثانية في قدرة واستطاعة مقارنة للفعل، ليتكلمنا عليها ماذا؟ إرادة جازمة وقدرة تامة تساوي الفعل. إذن الاستطاعة والقدرة لا حالان، الحالة الأولى تكون سابقة للفعل. ماذا نقصد بها الاستطاعة اللي هي سابقة للفعل؟ نقصد بها سلامة الآلة، عندك بصر، عندك سمع، عندك عقل، عندك قدرة، عندك رجلين، ها، عندك جوارح سليمة ما بها مشكلة. فهذه شرط التكليف وهي مناط الحجة، احفظ هذا جيدا. لذلك ربنا إيش قال في الكفار؟ قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. كثير الآية تنفي السمع والبصر، هل المراد به ليس له آلة السمع أو المراد ليس منتفع بالسمع؟ نقول ليس منتفع بالسمع، الآلة موجودة، عنده سمع، عنده بصر، وضع. فالسمع والبصر والجوارح موجودة، هذا شرط التكليف، شرط الأمر والنهي، سلامة الآلة. لست مجنون، ليس مجنون، ليس عاجز، موجود الآلة، هذا مناط قيام الحجة عليه، هذا مناط ماذا؟ قيام الحجة عليه، عندك سمع، عندك بصر. أكمل لا؟ لكن في ماذا؟ في قدرة مقارنة للفعل. إذا شوف معايا في ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف، وهذه تنزل على كثير من الكفار في زماننا، في قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. إذا عنده سمع، عنده بصر، عنده فؤاد. هذا السمع والبصر وجوده محل لقيام الأمر والنهي والحجة. قال ربنا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم، هذا الانتفاع. فالفرق بين وجود الآلة كسلامة الآلة اللي هي مقام الأمر والنهي والحجة عليك، وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ وبين الانتفاع بالآلة. انتفاع بالآلة توفيق، سلامة الآلة كلنا نشترك فيه، المسلم والكافر كلام عنده آلة سليمة. الانتفاع بالحجة يخص الله به أهل الإيمان، وبلوغ الحجة فهو عام لكل الناس، كل من عنده آلة سمع. هذا نذير من النذر الأولى، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. سماع، يسمع القرآن. لذلك نحن لما نتكلم مع الجماعة نقول قامت الحجة بالبلوغ، قل لك لا، حتى يقتنع ثم لا ينتفع. هذا مراد، هذا ضلال مبين، لأن مرحلة الاقتناع مو كل أحد يصل لها، الغالب تصريفه الشبهات عن التفكير في الحجة أصلا، فضلا باش يقتنع وبعد يرد، الغالب منصرف معرض. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، إلى غير ذلك. لذلك نفرق، وهي باب، ولذلك باب الشرع قلنا، قلت لكم أهل السنة يجمعون بين الشرع والقدر، القدر نظام التوحيد تجمع بينهما. في باب الشرع باب قيام الحجة، قامت الحجة بلغت لأنه عنده أسماع، إلا جيت تقول لي مجنون هذه مسألة أخرى، لكن كبلوغ وكسماع وكوصول يسمعها. واحد واقف يقول الله يدعى وحده قرآن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجالس واحد قبوري وغير غير يقرأ في القرآن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واحد جهمي سبح اسم ربك الأعلى، يحفظها يحفظها، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، آيات كثيرة يسمعها. سمع إيش؟ سمع آلة، آلة موجودة. طيب منصرف تحت أي ظرف، أنه لينصرف عن السماع لكي ينتفع به ليس شرطا يكون معرض، معرض ينصرف. جه توصيات من الكبراء، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، توصيات بعدم السماع، فما يستمع. بعدين واحد آخر تضرب عنده مقايسة، سمعت، يقول لك سمعت، لماذا لا تتبع؟ يقول لك لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو في خير لاتبع فلان وفلان وفلان. أهؤلاء من الله عليهم بينا ليصوارف عن الانتفاع بما سمع بما سمع. القرآن علمنا وهذا باب القدر أن باب البلوغ هذا للمرسلين وأتباع المرسلين يبلغون عن الله رسالته. لمن يبلغون؟ لسالم الآلات الذين يبلغون رسالات الله. ذلك الرسل يقول وأبلغكم رسالات ربي. طيب والانتفاع كوني أنا أبلغه الانتفاع قالك ليس لك، كون ينتفع هذا فعل الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمقام الداعية يبلغ سالم الآلة لتزداد الحجة والتذكير وتنقطع اللجج لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما الانتفاع والاستفادة والاتباع فهذا أمر الله، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، كذا قال نبي الله هود عليه السلام. نوح عليه السلام يقول ولا ينفعكم، شوف نفع الانتفاع يا جماعة، هو بلغ 950 سنة يبلغ في التوحيد كل الطرق، بعدين يقول لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الإشكالية عن جماعة الزنادقة الإرجاء أنهم جاءوا فقالوا أن سالم الآلة لا يكفر حتى يسمع ويقتنع ثم يعاند، يعني كأنه يريد أن يقول لك هو يسمع ثم يرى أن هذه الحجة هي المنتفع بها ثم يعاندها ويكابرها بعد ذلك يكفره. أما مجرد أنه يسمع ويبلغه ثم ينصرف معرضة أو مقلدة أو مجتهدة أو يظن الحق في غيره يقول لك هذا لم أكفره. طبعا الآن ما عاد يكفر حتى واحد، تخليك أنت في باب القدر. القدر ربنا قال لك بلغ ذكر سمع وصل بلغ عني ولا غير. وأما الانتفاع فليس لك ولا لي ولا لأحد، بل ليس للمرسلين، لله وحده هو الذي ينفع فلان ولا ينفع فلان، فمن انتفع فلنفسه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذه بلوغ البلوغ بلوغ الحجة، قد جاءكم الحق من ربكم، يعني بلغتك الحجة مهما كنت تحت أي أرض أنت وفي تحت أي سماء أنت أو في أي أرض كنت، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فضل من الله، ومن ضل فإنما يضل عليه. أنا وأنت المبلغين وما أنا عليكم بوكيل. تمشي لك القلوب تدخل قلب فلان الهدى وتخرجه منه، لا، فالنقطة هذه تفهمك في حقائق كثير. لذلك ومن أجل ذلك نقول إن مقام الاستطاعة أو صفة الاستطاعة لها حالان، قبل الفعل ونعني به سلامة الآلة وهو المراد بمناط الأمر والنهي وبلوغ الحجة، والقدرة المقارنة في حق من فعل، فهذه مع الإرادة الجازمة توجد الفعل. فهمت القضية كيف؟ فانتبه بارك الله فيك. نعم، هذا يرد على قول الجبرية وقول القدرية في مسألة الاستطاعة. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قال إن من الأشياء شيء لم يخلقه الله هذا يكون مشركا، قال إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال أبو عبد الله الاستطاعة لله والقوة لله، ما شاء الله كان من ذلك وما لم يشأ لم يكن، ليس كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة الاستطاعة إليهم، يعني شاء اهتدى وشاء ضل وكذا يقولون. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال رجل لي أحمد بن حنبل قال رجل أنا كافر برب يرزق أشناس، فقال هذا كافر أعوذ بالله، لأنه أشناس هذا ذكر أنه شارب خمر أو سكير، فيقول أنا أكفر لأنهم يقول الله لا يرزق الحرام. قد جاء الأصمعي من قال الله لا يرزق الحرام كافر، فهم يقولون الذي أكل الحرام لم يرزقه الله، فهمت؟ احنا فرقنا هذه الأمرين من الفعل والمفعول، صحيح؟ فعل الله الرزق، والمفعول المرزوق، يعني الرزق نفسه قد يكون حلال وقد يكون حرام. والإرادة الكونية دي يدخل فيها الحلال والحرام، أما الإرادة الشرعية الله طيب لا يقبل إلا طيبة. نعم. لكن انظر ماذا قال، قال أكفر برب يرزق أشناس، فقال هذا كافر يا أحمد. نعم. قال الميموني في موضع آخر: فسمعت أبا عبد الله يقول في عقب كلام هذا الشيخ: هذا هو الكفر بالله. أسأل الله العافية. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال قال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء إلا القدرية، قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو في كلام العرب، قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له، قال قلت: فإن الله له كل شيء. أخبرني أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال قلت لوهب بن جرير: إن عباد بن صهيب يقول: لا أقول شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة. قال فقال وهب: يا عدو الله، نعم. فقط هنا نوضح القضية، وقد قبل أن نأتي الكلام العرب هذا الأثر اللي بعده، هو القدرية على أصولهم لما قالوا بخلق أفعال العباد، أن العباد أفعالهم لا تتعلق بمشيئة الله وقدرته، يعني الآن ستصير الأرزاق بيد من؟ بيد العباد. قالوا الله يخلق الأعيان، أعيان هذه الأرزاق، يعني الله خلق العنب الذي صار خمرا، خلق الخنزير، الأعيان خلقها الله، لكن ليس هو الذي قسمها الحرام منها، يعني عباد هم الذي يتولون ذلك، يعني يرزقون أنفسهم كسائر أعمال. لذلك قالوا الله لا يرزق الحرام ولا يملكه لأحد. لماذا؟ لأن الله لا يريد الحرام ولا يأمر به. فهمت القضية كيف؟ طيب، قبلهم الجبرية بناء على أنه ما في أسباب، تأثير بالأسباب يعني، فقالوا الرزق من الله وحده، لكن ليس للعباد تأثير في وجوده، إنكار للأسباب. يعني الآن الذي يأكله الإنسان أو يشربه أو يفعله هذا رزق من الله، حلال كان أو حرام، لكن ليس له تأثير، سبب ليس له تأثير، يعني ليس له تأثير الماء في، ليس له تأثير في أنك ترتوي، ليس للخبز تأثير في أنك تشبع، ليس هو فيه تأثير مخلوق فيه، هو يؤثر حقيقة. فهمت القضية؟ وإنما المؤثر هو الله على أصله في الجبر. يعني أهل السنة جمعوا بين الشرع والقدر والإرادة الشرعية والقدرية، فقالوا الرزق، ركز معي في قول أهل السنة، منه قدري ومنه شرعي. الرزق القدري اللي هو ما يتغذى به الإنسان في أمر الدنيا، واضح، هذا يدخل فيه كل ما سبق في علم الله وقدره، ويدخل في مشيئته سبحانه وتعالى أن العبد يرزقه من حلال أو حرام. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الرزق العام هذا، وهو إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه. إذن الرزق كل ما يحصل عليه العبد حلالا أو حرام، هذا الرزق القدري. فالذي مثلا قطع الطريق أو سرق أو أكل حراما أو نحو ذلك، هذا رزق قدري، قدره الله له وكتبه الله له، لكن ليس هو الرزق الشرعي الذي أباحه الله، وليس الذي يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه النقطة جيدا. واضح. الرزق الحرام هذا قدره الله، ويدخل تحت مشيئة الله وخلقه، لكنه مع ذلك حرام ومنهي عنه. واضح جمع هذا الجمع بين الأمرين. لذلك لفظ الرزق أصلا فيه إجمال، لأنه في القرآن يطلق الرزق ويراد به المباح أو ما تملكه، مثل مثلا قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما رزقكم الله. طبعا هذا يدخل في أي رزق؟ هذا الرزق المباح الذي ملكته بطريق مباح. وفي القرآن يطلق الرزق ويراد به كل تمليك، إباحة ولا حرام. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيكتب رزقه وعمله وجل شقي سعيد، هذا الرزق العام سواء كان حلالا أو كان حراما. وضع جمعة، فمس كلمة الرزق هذا اللفظة مجملة، وضع أصلا كلمة اللفظة مجملة. نعم فضل. أما بقولي هنا فقط في قول ياسر بن معاوية ما كلمت أحدا من أهل الهوى إلا القدرية، قلت لهم أخبروني عن الظلم ما هو في كلام العرب، فقالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال قلت فإن الله له كل شيء. طبعا هنا يريد أن الله عز وجل له كل شيء بحكمته، يتصرف بحكمته، عكس ما تقول جهمية أن الظلم هو التصرف في ملك الغير فقط. يعني مفهوم الظلم يختلف عند أهل السنة عن غيرهم. أهل السنة يقولون الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله، وأهل السنة يقولون الظلم يقول الظلم وضع شيء في غير محله، والعدل وضع شيء في محله. طبعا هذا في حكمة، أن الله يفعل بحكمة وهذا عدل، والله منزه عن الظلم. أما هم يقولون الظلم والتصرف في ملك الغير، لماذا؟ لأنهم ينفون عن الله الحكمة، فعندهم العدل هو محض المشيئة وهي الحكمة، أن التصرف محض المشيئة ليس هناك حكمة. أما الظلم والتصرف في ملك الغير فمرادنا إياس معاوية، فإن الله له كل شيء، نعم يملكه وخالقه سبحانه وبحمده ويتصرف فيه بحكمة فيضع شيئا في محله ومنزه عن الظلم جل وعلا. طب الأخ يسأل يقول الرزق الشرعي ما فهمت؟ الرزق الشرعي ما تتملكه بالمباح، بالأسباب المباح، هذا رزق شرعي، وهو إما دنيوي كالأكل والشرب، وإما أخروي كالهداية والصلاح والتوفيق وهذه الأشياء. فالرزق شرعي إما دنيوي بمعنى المباح الذي يكتسب بالمباح، وإما أخروي. أما الرزق العام اللي هو الديني، عفوا الرزق العام القدري الكوني، فهذا يدخل فيه ما هو حلال أو حرام، فكله رزق. ومنه قوله تعالى في الرزق العام وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك الله عز وجل قال في الآية سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام قيد أن يرزق المؤمن، فقال الله قال ومن كفر، يعني ومن كفر أرزقه، قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن يرزق الله المؤمنين ويرزق الكافرين، فهمت؟ الكفار يرزقهم الله، لكن قد يرزقون بأسباب محرمة لا يرضاها الله ولا يحبها، وقد يرزقون بأسباب يرضاها الله عز وجل. فالرزق الذي يقدر لهم يكون بنوع كلفة. أما أهل الإيمان فالله يرزقهم من حيث لا يحتسبون، ورزقهم يكون بأسباب طيبة يرضاها الله، رحمة بهم وإحسان، فهمت؟ نعم فهم إن شاء الله جماعة، إن شاء الله. تفضل أخي. وأخبرني أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال قلت لوهب بن جرير إن عباد بن صهيب يقول لا أقول شاء الله أن يقال ثلاثة، قال فقال وهب يا عدو الله نعم شاء الله أن يقال ثلاثة يا عدو الله شاء الله أن يقول ثلاثة أن يقال شاء الله أن يقال شاء الله أن يقال ثلاثة وأومأ وهب بأصابعه الثلاثة من يده اليمنى. قال إبراهيم فلقيت ابن داود فأخبرته بقول وهب فقال ابن داود صدق وهب فلم يسأله فقال لو شاء الله عز وجل لأجف ألسنتهم والذي خلق أبا بكر صغير أبا بكر وأبا جهل باجة. نعم سبحانه وتعالى. وذلك ربنا قال ولو شاء ربك ما فعلوه. والله. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية ما معنى قوله لا يكون أحدكم إمعة؟ قال يقول إن ضل الناس ضللت وإن اهتدوها اهتديت. وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال سمعت محمد بن المبارك الصوري يقول قال رجل لسفيان بن عيينة وقد وعظ الناس عظة رقت منها قلوبهم، فقام إليه فقال: يا أبا محمد، ما تقول إن قمت إلى هذا المنبر فعاهدت الله أن لا أعصيه بعد يومي هذا؟ قال فقال له فقال له سفيان: ومن أعظم منك جرما إن تأليت على الله عز وجل أن لا يمضي فيك حكمه، لا يمضي فيك حكمه، لا يمضي فيك حكمه. نعم، طبعا الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وذلك هذا من الأصول الكبرى في القرآن، واضح الأصول الكبرى في القرآن أن الله بيده الهدى والضلال، ليست بيد العبد، العبد هو الضال هو المهتدي، لكن فعل الهداية والإضلال فعل الله وقدره، والاهتداء لوصف الضلال هذا فعل العبد، عرفت؟ لذلك القدرية تقول أن هذا الهدى والضلال، الهدى يعني والضلال بيد العبد، هو يضل نفسه ويهدي نفسه، واضح؟ الجبرية طبعا العكس، تقول العبد ليس له فعل ولا أي شيء، إنما الذي فعل الهدى وفعل الضلال حقيقة هو الله، نسأل الله العافية والسلام. فكلاهم على طرفي نقيض، لكن أهل السنة قالوا الله عز وجل هدى هداية عامة، احنا نسموه هداية التعريف والدلالة، وخص أقواما بهدى خاص وهداية التوفيق. قال ربنا: والله يدعو إلى دار السلام، هذه الدعوة العامة، الدعوة عامة والمنة خاصة كما قال السلف. قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي الدعوة عام وفي الهداية التوفيق خاص، فهمت؟ فهذه قاعدة مهمة جدا في باب الهدى والضلال. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لي أبي عبد الله رجل قدري أعوده، قال إذا كان داعية إلى هوى فلا. نعم. أخبرني موسى بن سهل الشاوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لي أبي عبد الله قدري أعوده، قال إن كان داعية يدعو فلا. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لي أبي عبد الله أصلي عليه يعني على القدري فلم يجب، فقال العبادي وأبو عبد الله يسمع: إذا كان صاحب بدعة فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقوله. وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لي أبي عبد الله القدري يصلي عليه فلم يجب أبو عبد الله، فقلت أنا له وأبو عبد الله يسمع: إذا كان صاحب بدعة فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقولي. وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأفطس قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. نعم، أسأل الله العافية والسلام أن يثبتني الله وإياكم على اعتقادي للسنة في القدر. اللهم إنا نشهدك أن نؤمن بالقدر كله خيره وشره، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر ربنا وأعان بمنه وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.